الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وثمهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، ختاما، ونسأل الله أن يكون ختاما مسكي في كتاب آية الأحكام بفضل من ربنا ونعمة، وذاك فضل الله، وأسأل الله العظيم أن تكون خدمة كتاب ربنا جل في علا. بقي لنا اليسير في خدمة الكتاب، ونسأل الله أن يكون قد أدى الله عنا ما هو وظيفة في هذا الباب وكان واجبا علينا. وأصله كما قلنا التفسير بفضل من ربنا ونعمة، ثم علوم القرآن متنوعة، ثم مناهج المفسرين وأصول التفسير وكل ذلك، ثم بعد ذلك آيات الأحكام. ونحن في الجامعة ندرس المستشرقون وكتاب الله، المستشرقون وكتاب الله، وكما قلت ولله الحمد والمنة في خدمة الكتاب المستشرقون وتفسير القرآن، أو المستشرقون وقواعد تعاملهم مع كتاب الله جل في علاه. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال: إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. قال الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو واتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أحكام الشرعية ختاما لهذا الباب. والحكم الأول: هل قيام الليل كان فريضة على رسول الله أم لا؟ حق في قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، أمر، وظاهر الأمر الوجوب. قم الليل إلا قليلا، أمر، وظاهر الأمر الوجوب. وقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ففيها دلالة واضحة جدا على أن النبي أمر بالقيام، وهذا القيام وهذا الأمر على الوجوب، فكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: كيف تقولون بالوجوب وقد قال الله جل في علاه: من الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. نافلة، قلنا نافلة هنا ليست على اصطلاح الفقهاء أو اصطلاح الأصوليين. النافلة هنا المقصود بها الزيادة، يعني زيادة على الواجبات التي عليك وعلى أمتك، فعليك خاصة زيادة أوامر، وهي قيام الليل. فقيام الليل كان، نعم، كان الله في عونها، زادكم الله أدبا، الله عليكم، كان واجبا عليه أن يقيم الليل بأبي هو وأمي. وقد كان المؤمنون أيضا يعني يقومون الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتورم أقدامهم. فقال الله تعالى رحمة بهم، قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. وقال الله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فلذلك ابن عباس قال: كان بين أول الآية وآخر الآية، لأن آخر الآية نسخت. العلماء قالوا ما علمنا آية أن آخرها نسخ أولها إلا هذه الآية، لكن قال ابن عباس أول الآية كان بينها وبين آخر الآية عاما كاملا، يعني عام كامل النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل وجوبا عليه حتى نسخه الله جل في علاه وجعله على التيسير. فإذا قام الذي كان واجبا ثم نسخ بعد ذلك، ولم يبقى واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا نسخ إلى الاستحباب. عندنا هنا الحكم الثاني وهو الحكم الأخير، فضل الله جل في علاه. أسعد جدا أن نقول لأن هذا ختام الكتاب، ولله الحمد والمين والفضل والمنة. قال الحكم: هل تجوز قراءة القرآن بالتلحين؟ قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، سواء على التفسير الأول يتغنى يستغني به، وسواء الثاني وهو الأهم يتغنى بالقرآن، يعني يعني يعني يطرب من يسمعه وهو يقرأ، التحبير التجويد، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. المالكية والحنبلة قالوا لا يجوز القراءة بالتلحين، وهذا هو قول أنس وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن البصري وابن النخعي، واستدلوا على ذلك برواية هي ضعيفة لم تصح، رواه الترمذي: اقرأوا بلحون العرب وأصواتهم، وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق، فإنه يجيء لما تخرجين، فإنه يجيء من بعد أقوام يرجعون بالقرآن ترجع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم أو شأنهم. وهنا يقولون في الترجيع، وذلك ينتقد عليهم هذا الباب. سنتكلم عن قراءة المقامات، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله، اصبروا. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذون القرآن مزامير، أحدهم ليس بأقرأهم والأفضلهم ليغنيهم، يعني يقدمون من يغنيهم دون الأفقه. إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. فكره النبي التطريب في الأذان، فقالوا: التطريب في القراءة من باب أولى. وقالوا: إن التطريب والغناء يزيد المدود مدا ويزيد الأحرف أيضا. روي عن الإمام أحمد أنه كان يقول: القراءة بالألحان ما تعجبني، القراءة بها بدعة لا تسمع. وسئل: ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقال: يا فتى ما اسمك؟ قال: محمد. فقال له: أيسرك أن يقال لك يا محمد؟ يعني يشبع الحروف، وأيضا إيه أعطى المدود فوقه. وطبعا ما أحد يقول بذلك، ما دي معناه أن ما فيش خلاف، ده الحقيقة. أما المالكية أما الشافعية والحنفية فقالوا بجواز القراءة بالتلحين والتغني، لا سيما وأن الأوامر قد جاءت: زينوا القرآن بأصواتكم، حديث رواه أبو داود النسائي صحيح. وأيضا قول النبي: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ودي رواية مسلم وفيها دلالة. لا ما عندك، طالما ما عندك اختبارات ابقي حتى يعني يكون انتهاء الكتاب تسعدين بذلك معنا، ثم ذلك نأذن لك. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وحديث عبد الله بن مغفل قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع القراءة ويعطي الندود على ما هي عليه، ولا يزيد فيها، لكن يرجع القراءة. ويتغنى يعني يستغنى، أو يتغنى يعني يحبره يجمله عند القراءة. وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ووقف، استوقفته قراءته فوقف، وبعدما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود، إن هذا الرجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود. شوف إيش قال، وهذا الذي نتكلم به. قال: أكنت تسمع يا رسول الله؟ لو كنت أعلم أنك كنت تسمع لحبرته لك، لزينته لك. رجع كتاب آيات الأحكام وهو على النهاية الآن. حياكم الله بيكم. نعم. لحبرته لك. طبعا وش وجه الدلالة من الحديث؟ طيب ما وجه الدلالة من الحديث في قولي لحبرته لك؟ هو الحق أن النبي أقر ولم ينكر في التحبير. نعم. وقد قالوا بأن النبي قال ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقالوا الترنم بالقرآن والتطريب بقراءته من شأنه أن يبعث على الاستماع ويميل القلوب. ولذلك كان عمر يقول لأبي موسى الأشعري اقرأ من استطاع أن يتغنى بالقرآن. وكان يقول ذكرنا بالله. وكان يقول من استطاع أن يقرأ على قراءة أبي موسى الأشعري فليفعل. كان مسعود يقول على القوم الأسود اقرأ فداك أبي وأمي. وكان يحبره ويتغنى بالقرآن. صحيح أنه يمكن أن يقال أنه لا خلاف، لأن الذي ينكره المالكية والحنابلة هو المدود، وهو الخلل بمسائل التجويد في مخارج الحروف وغيرها. الجميع يتفق أنه لابد إذا كان يطرب أو التطريب في القراءة أنه لا يشبع الحرف، لأنه سيخرجه عن إيش؟ هيأتي ويكون حرف آخر. يعني الضم لو أشبعه سيكون واوا، فهو لا يشبع الحروف. وأيضا أنه في المدود لا يتعدى المدود وبعد ذلك يقرأ. وهذا يدلنا على أن المقامات إن كانت بالضابط فتجوز وليس فيها ثمة شيء. حتى الشيخ الإسلامي تيمية قال أن الإدغام ليس من لغة العرب. ليس من لغة العرب الإدغام، وده مأخوذ على لغة تامة ما فيها ذلك. يعني أنا قلت لك كنا في الحج وجعلت أخا يؤذن فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قام أخ يا مني ماذا تفعلون اتقوا الله، وهذا لم يدغم. فأنا قلت له حتى موريتاني قلت له بالنسبة للغة، قال لي هناك لغة من العرب ما فيها شيء من الإدغام، ما فيها شيء من الإدغام في هذا الباب. فالمؤمن هو بيخرج الحرف صحيحا، وكما قلت لا يشبعه حتى لا ينتقل لحرف آخر. وأيضا مسألة المدود لا يمد لأنه ممكن أصلا يغير المعنى. أكبر هذا غير معنى الله أكبر، لأن أكبر الطبل. وأيضا قد يكون مسألة الحد الذي يتكلم عنه العلماء. فإذا هم يتفقون أنه لا يخرج عن الحد، فإن كان لا يخرج عن الحد فله أن يقرأ بالمقامات وبغير المقامات. يعني حتى المقام اسمه المقام الصبا ولا مقام التحزين، الصبا والبيات التحزين، هذا التحزين. وهو أصلا الشافعي يقول على من يقرأ له التحزين في القراءة من أجل، وكان الشافعي جميل الصوت في القرآن. أي نعم. فكان التحزين هذا من أجل أن يميل الأذان والقلوب له. فيجوز القراءة ولو كانت بالمقامات ما دام لم يخرج عن حد الضابط في مسألة الحروف، يخرج عن أصلها أو إنه إنه إنه إنه يلحن بها لحنا يغير به المعنى. غير ذلك فيجوز وليس فيه ثمة شيء، بل قد أقول مستحب أن يفعل ذلك من أجل أن يميل أذن السامع وقلب السامع ليسمع كتاب ربنا جل في علا. فيعطي نعم فيعطي الحرف حقه وحده ولا يتعدى بذلك، فيكون هذا الصحيح. وبهذا بفضل من ربنا ونعمة يكون الله قد ختم لنا كتاب آيات الأحكام، يعني خدمة لكتاب الله جل في علا. نسأل الله أن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم، نسأل الله أن يجعله صدقا نصرة للدين وخدمة لكتاب رب العالمين سبحانه جل في علاه. الحمد لله على نهاية الكتاب، والحمد لله على حرصكم على القيس، والحمد لله. هذا سوق ينفض، فاز من فاز وخسر من خسر. الله أكبر، أنا مثلك سأفعل رضي الله عنك. فلله الحمد والمنة، قد أنجز الله لنا الكتاب وقد انتهى الفوض. كما قلت انفض السوق، فاز من فاز، خسر من خسر، تقاعس من تقاعس. الله تعالى يختار من يشاء من عباده. هذا يمكن أن يكون في صحيفتنا يوم القيامة أن الله تعالى ينجينا به. هذا عمل لكتاب ربنا، فيرى الله منا الصدق فيه فينجينا الله جل في علاه بهذا الكتاب. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم أمين رب العالمين، اللهم أمين. والحمد لله رضي الله عنك يا باشمهندسة، يعني قد ضمت الكتاب كاملا ومرتبا ومفهرسا والله الحمد والمنة. قلت لو يتدبر المرء لحظات قد يكون هذا الكتاب منتهى رضا الرحمن، وقد يكون حجة لنا عند ربنا يوم القيامة أننا قد يعني سعينا لنساعد في خدمة كتاب ربنا جل في علاه. فلله الحمد والمنة، قد أنهى لنا الله جل في علاه قبل التفسير، ثم أنهى لنا بفضل من ربنا ونعمة كتب علوم القرآن. أنا انتهيت من علوم القرآن في شرحين، نعم، ومناهج المفسرين أيضا تكلمنا عنها، وأصول التفسير أيضا. يعني أنا أرجو أن تكون قناة واحدة للقرآن فيها كل هذا، رجاء أن يكون كذلك، فيكون بفضل من ربنا ونعمة كتاب الشيخ الشنقيطي اللي هي اضطراب الآيات، أي نعم، قد انتهينا منه بفضل الله جل في علاه، ولله الحمد منا، وانتهينا من علوم القرآن مرتين، وانتهينا من مناهج المفسرين، وانتهينا من أصول التفسير، وأنهانا ربنا الآن من تفسير آيات الأحكام. قلت وباقي الخدمة الكلام على المستشرقين والشبهة التي يلقونها في الجامعة، وذلك أنا طلبت هذا يعني يكون خدمة لكتاب الله كاملة بفضل من ربنا ونعمة، فلله الحمد والمنة. وسأفعل ذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى، فيكون بذلك قد من الله علينا يعني، ولله الحمد والمنة. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقوا كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.